رأيت معركة بين حق وحق لا يمكن توجد، لأن الحق واحد، ولا توجد ولا تطول معركة بين حق وباطل، لأن الباطل دائما زهوق.